يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان التوبة إلى الله، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، ها هي الأيام تجري وتمر، وإن هي إلا أيام قليلة، وسيدخل علينا هذا الشهر المبارك، هذا الشهر العظيم، شهر رمضان، يدخل علينا بأنفاسه الزكية وبأيامه المباركة وبلياليه الطيبة، هذا الموسم الذي يعد من أعظم مواسم الطاعة، ومن أعظم المواسم التي يتقرب فيها العبد من ربه عز وجل. فشهر رمضان يا عباد الله شهر الطاعات، فهو شهر الصيام، هو شهر القيام، هو شهر القرآن، هو شهر الذكر، هو شهر الاعتكاف، هو شهر العمرة، هو شهر الجود والصدقة والإنفاق، هو موسم لجميع الطاعات التي يتقرب بها العبد من ربه عز وجل. وأنا أرى أن أعظم ما نستقبل به هذا الشهر المبارك هي التوبة إلى الله عز وجل. فهذا كان حال السلف الصالح، كانوا إذا دخلوا على هذه المواسم الطيبة كانوا يجددون التوبة والعودة والأوبة إلى الله عز وجل، يتوبوا حتى يغفر الله عز وجل لهم الذنوب السابقة، ثم يتبع هذه التوبة بهذه الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك، فيبدل الله عز وجل بهذه الحسنات السيئات السابقة إلى حسنات. نعم أيها الإخوة الكرام، نستقبل هذا الشهر المبارك بالتوبة، ولذلك آثرت أن أجعل عنوان اللقاء في هذا اليوم المبارك التوبة طريق النجاة. وسوف أنظم اللقاء تحت عناصر ثلاث. العنصر الأول نداء ودعوة من الله عز وجل لعباده بالتوبة إلى. العنصر الثاني شروط التوبة. العنصر الثالث والأخير أيها العاصي تب إلى ربك ولا تيأس من رحمة الله. أعيرون القلوب والأسماع هذه اللحظات التي أسأل الله جل في علاه أن يجعلها لحظات طيبات نافعات مباركات، كما أسأله جل في علاه أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها غيره شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. العنصر الأول نداء ودعوة من الله رب العالمين لعباده بالتوبة إليه. قال جل في علاه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال جل في علاه حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال جل في علاه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام وغيرها كثير في كتاب ربنا جل وعلا فيها نداء من الله الغني عن خلقه، فيه نداء من الله لخلقه ولعباده بالتوبة إليه والعودة إليه والأوبة إليه. يا من أضلك الشيطان عن الطريق المستقيم، يا من أسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي، يا من غواك الشيطان إلى طريق الضلال، ها هو ربك الرحيم الرحمن يدعوك للتوبة إليه، يدعوك للعودة إليه. هيا عد إلى ربك وجدد التوبة وجدد الأوبة والعودة إلى الله عز وجل، ولا تؤجل التوبة يا عبد الله حتى لا يأتيك الموت فتموت على معصية وتكون سوء الخاتمة والعياذ بالله. كان لقمان الحكيم يقول يا بني، كان ينصح ولده والأمة والمسلمين من بعده، يا بني لا تؤجل التوبة فإن الموت يأتي بغتة. هذا المذنب، هذا العاصي، هذا الزاني، هذا السارق، هذا شارب الخمر، هذا المغتاب، هذا النمام، هذا عاق لوالديه، هذا القاطع لأرحامه، هذا المسوء إلى جيرانه، هذا المرتشي، هذا المرابي، عد إلى الله وتب إلى الله فإن الموت يأتي بغتة. ربما يأتيك الموت وأنت متلبس بمعصية فتكون سوء الخاتمة والعياذ بالله. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج وهو لا يدري، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة القدر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. تب إلى الله وعد إلى الله ولا تتمادى في الذنب أو المعصية والإثم يا عبد الله. هيا جدد التوبة في هذه الأيام المباركة حتى يقبل الله عز وجل توبتك ويغفر الله عز وجل لك ذنبك ويغسل حوبتك. قال الله وهو يعد التائبين بالتوبة عليهم، قال فإنه كان للأوابين غفورا. قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله يغفر الذنب يا عبد الله، تب إلى الله وعد إلى الله رب العالمين حتى يغفر الله عز وجل لك ذنوبك، حتى يغفر الله عز وجل لك ذنوبك ويتوب عليك، إنه هو التواب الرحيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود، والحديث عند أحمد وحسنه العلامة الألباني، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا الذي يتوب من الذنب توبة نصوحة صادقة الله عز وجل يغفر له ذنبه كأن لم يفعله. يا لها من رحمة، يا له من فضل من رب العالمين، يغفر الله عز وجل الذنوب ويستر العيوب. يا رب اغفر لنا ذنوبنا في هذه اللحظات. يا رب لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد غفرت لنا كل ذنوبنا برحمتك وكرمك يا رب العالمين. عباد الله، توبوا إلى الله. وأقول، أتوجه بهذا القول إلى المؤمنين، إلى الطائعين بالتوبة إلى الله، لأن كثيرا من الناس يظن أنه طالما لا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر ولا يرابي يظن أنه لا يحتاج إلى توبة. طالما بيحافظ على الصلوات الخمس وبيصوم رمضان وما بيسرقش وما بيزنيش يبقى مش محتاج إلى توبة. هذا فهم قاصر. المؤمن يحتاج إلى توبة، الطائع يحتاج إلى توبة. الذي أمرهم بالتوبة هو الله، قال جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نداء لأهل الإيمان. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة، توبة خالصة. ولم لا؟ والنبي محمد، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعصوم أصلا من الوقوع في الذنوب والمعاصي، كان يستغفر الله ويتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة والأغر بن يسار المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، وفي لفظ 100 مرة. 100 مرة النبي يستغفر الله 100 مرة، فما بالكم بنا نحن، ونحن أصحاب الذنوب والمعاصي، ونحن محملون بالذنوب والمعاصي والأثام، نحتاج إلى مليارات الاستغفار والتوبة إلى الله في اليوم. في اليوم يا عباد الله، فتوبوا إلى الله وعودوا إلى الله وحققوا التوبة النصوح. اعلم يا عبد الله بأن الله عز وجل يغفر للعبد ذنوبه ويتوب على العبد ويمسح له ذنوبه ويمسح له خطاياه، ولا يأخذه ولا يعاقبه بهذه الذنوب إذا تاب توبة صادقة نصوحة. والتوبة الصادقة والتوبة النصوحة لها شروط حتى يقبلها الله عز وجل. التوبة لها شروط، مش أي حد يقول تبت إلى الله ربنا يغفر له، لابد وأن يحقق شروط التوبة. فما هي شروط التوبة؟ هذا هو العنصر الثاني من هذه الخطبة وهذا اللقاء، شروط التوبة، وهو لب الموضوع، فانتبهوا يرحمكم الله. التوبة كما عرفها العلماء هي العودة والرجوع إلى الله عز وجل. أقول تبت إلى الله أي عدت إلى الله ورجعت إلى الله جل في علاه. والتوبة لها شروط 6 كما قال أهل العلم. التوبة لها شروط 6 حتى يقبلها الله ويغفر لصاحبها. ما هذه الشروط؟ أذكر شروط التوبة أولا إجمالا ثم نفصل بأمر الله رب العالمين. الشرط الأول الإخلاص في التوبة. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب والمعصية. الشرط الثالث الندم على فعل الذنب أو المعصية. الشرط الرابع العزم على عدم العودة إلى الذنب والمعصية. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت التوبة. هذه الشروط 5 إذا كان الذنب متعلقا بحق الله جل في علاه. أما إذا كان الذنب متعلقا بحقوق العباد من سب أو شتم أو غيبة أو نميمة أو أكل أموال، فتزيد على هذه الشروط 5 فيزيد عليها شرط 6 وهو رد الحقوق والمظالم إلى أهلها. انتبهوا يرحمكم الله. الشرط الأول الإخلاص في التوبة، أن تتوب وأن تبتغي بهذه التوبة وجه الله جل في علاه. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي محمد كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أردت أن تتوب يا عبد الله وأن تجدد التوبة إلى الله، فعليك أن تبتغي بهذه التوبة وجه الله، تعود إلى الله، تقول يا رب أنا تبت لك وحدك، مش تبت عشان عجزت عن فعل المعصية. أصدق لكم مثالا، رجل يشرب الخمر، ابتلاه الله بالمرض أو ابتلاه الله بالفقر ولا يستطيع شراء الخمر أو شرب الخمر، يقول تبت إلى الله، هذا توبته كاذبة، لأنه لم يبتغي بتوبته وجه الله، إنما عجز عن فعل الذنب فقال تبت. أما الذي يستطيع فعل الذنب ويستطيع أن يشرب الخمر، يستطيع أن يزني ويترك هذا لله ويبتغي بتوبته وجه الله، فهذا هو الذي حقق الشرط الأول من شروط التوبة، وهو الإخلاص في التوبة. فإذا أردت أن تتوب، تب لتبتغي بهذه التوبة وجه الله. تبت لك يا رب، مش تبت عشان ما عرفتش أعمل الذنب، مش تبت عشان الوجاهة، ما ينفعش أكون في المنصب ده وما أعملش الذنب، ما ينفعش أكون صاحب لحية وأمشي أشرب سجاير أو أشرب دخان أشربه بعيد عن الناس، لا، التوبة لله، تبتغي بهذه التوبة وجه الله. هذا هو الشرط الأول من شروط التوبة. الشرط الثاني، الإقلاع عن الذنب والمعصية، ترك الذنب والمعصية، تسيب الذنب والمعصية. انت متلبس بذنب وعايز تتوب الى الله، لابد ان تتركه. كيف تقول تبت الى الله وانت لازلت متلبسا بهذا الذنب وهذه المعصية؟ تشرب الدخان وتقول تبت الى الله؟ تنظر الى النساء وتقول تبت الى الله؟ تشرب الخمرة، تزني، تسرق، تقتل الارحام، تقتل، الى اخر هذه الذنوب والمعاصي وتقول تبت الى الله؟ فلابد كي يقبل الله عز وجل توبتك أن تحقق هذا الشرط، وهو ترك الذنب والمعصية، تسيبه، تسيب الذنب وتقول تبت، إنما تبقى لسه بتعمل الذنب وتقول تبت، لا يقبل الله توبتك، توبتك توبة الكذابين وغير مقبولة، لا بد وأن تترك الذنب. وفي الحقيقة يا عباد الله، الذنب على نوعين، إما أن يكون بترك واجب، وإما أن يكون بفعل محرم. هناك أناس مذنبون بتركهم للواجبات، هذا الرجل الذي لا يصلي مذنب، الذي يترك الصيام في رمضان مذنب، الذي يؤدي زكاة ماله مذنب، الذي يترك الواجبات مذنب. كيف يترك الذنب؟ بأن يفعل الواجبات، بأن يفعل الواجبات ويحافظ على الفرائض. أما النوع الثاني من أنواع الذنوب، هو تركه، هو فعله للمحرم، الزنا والسرقة والرشوة وشرب الخمر والربا إلى آخر هذه الذنوب المعروفة. فكي يحقق الشرط الثاني من شروط التوبة، هو أن يقلع عن الذنب والمعصية، يسيبها، يبعد عنها، يتركها. قال الله عز وجل في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. اسمع، ولم يصروا على ما فعلوا، هي دي، ولم يصروا على ما فعلوا، ما بيصرش على الذنب والمعصية، لا، يسيبه، سابه وتاب، هذا الذي يقبل توبته. الشرط الثالث من شروط التوبة، الندم على فعل الذنب والمعصية. بل قال ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله: إن الندم من أعظم أركان وشروط التوبة. والندم أن تندم على فعلك للذنب، تجلس مع نفسك، مع نفسك، وتتذكر الأوقات التي عصيت فيها الله، وتبكي دما بدلا من الدمع، استحياء وخشة لله وخوفا من الله واستحياء من الله، على أن تجرأت على الله الذي أعطاك الصحة، الذي أعطاك الولد، الذي أعطاك المال في الوقت الذي حرم فيه غيرك. كيف تتجرأ على الله؟ كيف وهو الذي أعطاك الصحة والمال والولد؟ ألا تستحي أن تعصي الله؟ ألا تستحي أن تتجرأ على الله؟ اندم يا عبد الله على فعلك الذنوب والمعاصي. قال النبي، والحديث عند أحمد من حديث ابن مسعود والحديث حسن، قال النبي: الندم توبة، كونك انك تندم وتبكي توبة، يغفر الله لك ذنبك، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكيها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل اسمته وانت لاهن تلعب، والروح منك وديعة اودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها متاع، ضاع دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. ستموت وتدفن في القبر وحدك ولن يدخل معك ولدك ولا مالك ولا أهلك وستحاسب على كل ما قدمت وأسلفت يا عبد الله. تب إلى الله واندم على فعل الذنب والمعصية وجاهد نفسك على فعل الطاعات حتى يبدل الله عز وجل هذه السيئات حسنات، فهذا من فضل الله علينا. الشرط الرابع من شروط التوبة العزم أو العقد على عدم العودة إلى الذنب والمعصية. كل شرط يسلمك للذي بعده هتوب. أخلص. أول شرط أخلص التوبة إلى الله. اثنين أسيب الذنب والمعصية. ثلاثة أندم على فعل الذنب والمعصية. أربعة العزم على عدم العودة إلى الذنب والمعصية. خلاص مش هعمل الذنب تاني يا رب، مش هرجع للذنب تاني يا رب، ما عدتش هعمله تاني يا رب. فهذا شرط من شروط التوبة. من تاب وقال لن أعود إلى الذنب مرة ثانية وهو بداخله في نيته أن يعود، اعلم بأن هذا الشرط قد اختل ولن يقبل الله عز وجل توبته. الله مطلع على ما في قلبك ولن يضحك على الله ولن يكذب على الله. مش هتعرف تضحك على ربنا. يبقى لازم من شروط التوبة أن أنت تبت وخلاص مش راجع. والله ما نراجع ومن جوايا فعلا عقد النية أنني مش راجع للذنب. واحد يقول لي طيب بعد كده رجعت وقعت غصب عني أعمل إيه؟ أقول له توب مرة ثانية، توب مرة ثانية، قول وقعت مرة ثالثة، توب مرة ثالثة، رجعت وفي نيتي ما رجعش بس وقعت مرة رابعة، توب مرة رابعة، عاشرة، مئة، مليون. قال النبي فإن الله لا يمل حتى تمله، فإن الله لا يمل حتى تمله. أنت لو مليت ربنا هيمل. توب إلى الله وعد إلى الله. الحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن من حديث عقبة بن عامر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أحدنا يذنب؟ الواحد فينا بيذنب. قال النبي يستغفر الله ويتوب. قال فيذنب مرة ثانية يا رسول الله؟ قال يستغفر الله ويتوب. قال فيسلم مرة ثانية؟ قال ثالثة. قال يستغفر الله ويتوب. قال النبي فإن الله لا يمل حتى تمل. خذ الرواية الثانية عن علي بن أبي طالب قال له رجل يا علي يا إمام أرأيت الرجل يذنب ثم يتوب؟ قال أرأيت الرجل يقع في الذنب؟ قال يتوب. قال علي له قال علي يتوب. قال الرجل يفعل ويعود مرة ثانية، يعني يتوب ويعود مرة ثانية. قال يتوب. قال يفعل ويعود مرة ثالثة. قال يتوب. قال الرجل إلى متى يا علي؟ امتى يفضل يذنب ويعود يذنب ويعود؟ قال حتى يكون الشيطان هو المحصور، حتى يكون الشيطان هو المحصور. بل خذ هذه الرواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال الحبيب محمد يذنب العبد ذنبه فيقول ربي أذنبت فاغفر لي، وقعت زليت يا رب اغفر لي. يقول الله الملك الرحيم الرحمن علم عبدي أن له ربا، يا الله يا جلال الله، أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. عارف أن له رب بيغفر ويعاقب على الذنب، يعذب على الذنب. قد غفرت لعبدي. شوف لما عرف كمال الله وقدرة الله بالتوبة والاستغفار قال النبي فيذنب مرة ثانية. قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. قد غفرت لعبدي. قال النبي فيذنب مرة ثالثة. فيقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. قد غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما شاء. خذ بالك هذا الحديث لا يفتح باب الجرأة على الله بل يفتح باب الرحمة والرجاء إلى الله رب العالمين. ربنا بيفتح لك باب الرجاء، انما ما تقولش خلاص ربنا بيقول لك اعمل اللي انت عايزه. لا يبقى انت فهمت الحديث خطأ. وهذا استهزاء بالله وهذا اقبح من الذنب الذي تقع فيه. انتبه يا عبد الله، هذه شروط التوبة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يندم العبد على فعل الذنب أو العمل السيء ويعزم ألا يعود إليه مرة ثانية. قال الحسن البصري: التوبة النصوح أن يكون العبد نادما على الذنب وأن يكون مشمعا على ألا يعود للذنب مرة ثانية. الشرط الخامس من شروط التوبة أن تكون التوبة في وقت التوبة. التوبة لها وقت، إذا خرج هذا الوقت لا يقبل الله توبة، حينئذ لا تنفع توبة عبد أبدا، لا تنفع. وفي الحقيقة التوبة لها وقتان: وقت عام يسري على جميع الخلق، ووقت خاص يسري عليك وحدك أيها المسلم. أما الوقت العام قبل أن تطلع الشمس من مغربها، طول ما الشمس بتطلع من المشرق يبقى لسه في فرصة للتوبة. اللهم لك الحمد، صبحنا الصبح لقينا الشمس جاي من المغرب، حينئذ أغلق باب التوبة ولا يقبل الله عز وجل توبة أحد. هذا الوقت العام. الوقت الخاص أن تكون الروح في الجسد. أما إذا خرجت روحك من جسدك وصارت في الحلقوم ودخلت في غرغرة الموت، حينئذ لو قلت تبت إلى الله ما قبل الله توبتك يا عبد الله. يبقى التوبة لها وقتان: وقت عام يسري على جميع الخلق، وهو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. ففي الحديث الذي رواه مسلم، اسمع يا عبد الله، من حديث أبي موسى الأشعري، قال الحبيب النبي: إن الله يبسط يده بالليل، يا الله، يبسط يده بالليل كل ليلة ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبو هريرة، قال النبي: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني، من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. جاء رجل إلى ابن مسعود وقال: أذنبت ذنبا عظيما يا ابن مسعود. فأعرض عنه ابن مسعود، فوجد الرجل يبكي، لما نظر إليه وجد عيناه تذرفان. قال له ابن مسعود: يا هذا، إن الله قد جعل للجنة 8 أبواب كلها تغلق وتفتح إلا باب واحد، وهو باب التوبة، فإنه مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فتوبوا إلى الله وعودوا إلى الله. أما التوبة، أما الوقت الآخر وهو الوقت الخاص على عباد الله قبل أن تطلع الروح من الجسد، قال النبي كما عند الترمذي والحديث صححه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. طالما ما دخلش في الغرغرة ودخل في الموت، ربنا يقبل توبته، يقبل توبته. قال الله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال تبت، قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فتوب يا عبد الله وجدد النية. المؤمن الزكي هو الذي يمشي في هذه الدنيا والتوبة رفيقته في كل لحظة وفي كل حين، حتى إذا جاءه الموت يأتيه على عمل صالح فتكون حسن الخاتمة. وقعت في ذنب، توب، الممت بذنب، استغفر الله وعد إلى الله في الحال ولا تؤجل التوبة. هذه الشروط الخمسة يا عباد الله، إذا كان الذنب متعلقا بحقوق الله، أن تكون التوبة لوجه الله، أن يقلع عن الذنب والمعصية، أن يندم، أن يعزم ألا يعود إلى الذنب مرة ثانية، أن تكون التوبة في وقت التوبة. هذا إذا كان الذنب متعلق بحقوق الله، واحد شرب الخمرة، واحد اشتغل في الربا، واحد عمل ذنوب متعلقة بحقوق الله. طب آخر أذنب ذنبا متعلق هذا الذنب بحقوق العباد، أكل مال فلان، شتم فلان، ضرب فلان، سفك دم فلان، سب فلان، خد بالك لا يقبل الله عز وجل توبتك من هذا الذنب إلا بأن ترد الحقوق والمظالم إلى أهلها ولو حققت هذه الشروط الخمسة. لازم تشوف انت كلت مال مين ترده حتى لو تبت لابد من رد الحقوق الى اهلها. شتوف انت شتمت مين تذهب اليه وتطلب منه العفو والسمح وتستحل منه هذا الذنب. شوف انت ضربت مين تستغفر الله له وتطلب منه ان يغفر لك. شوف انت اغتبت مين. كل هذه الذنوب رد هذه الحقوق الى اهلها ورد المظالم الى اهلها. ظلمت مين اذهب اليه واطلب منه ان يغفر لك وان يسامحك وان يعافيك وان يعفو عنك حتى يقبل الله عز وجل توبتك. عبد الله، اذا تبت الى الله ولم تستحل حقوق العباد اعلم بان العباد سيأخذون منك حقوقهم يوم القيامة. قال النبي محمد، والحديث عند مسلم من حديث ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي قال: اتدرون من المفلس؟ عارفين من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله، اللي ما حطوش فلوس ولا بيت. قال النبي: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، كان بيصلي ويصوم ويحج ولكن سفك دم هذا وأكل مال هذا وشتم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته يأخذ هو من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح بها في النار. سترد الحقوق إن لم تكن في الدنيا ففي الآخر. فعليك يا عبد الله أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن ترد الحقوق إلى أهلها. عباد الله، هذه هي شروط التوبة الستة. فيجب عليك كي يقبل الله عز وجل توبتك أن تحقق هذه الشروط الستة. فإذا حققتها أبشرك بتوبة الله عليك وإن كان ذنبك عظيما. عبد الله، لا تيأس من رحمة الله. لو بلغت ذنوبك عنان السماء لا تيأس من رحمة الله، يغفر الله لك كل ذنوب بشرط أن تتوب توبة نصوحة وتوبة صادقة. وهذا هو العنصر الثالث من هذا اللقاء والأخير. أيها العاصي، توب إلى ربك ولا تيأس من رحمة الله. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا، الكلمة تحمل جميع المعاني. لو فعلت كل الذنوب ما ظهر منها وما بطن، لو كانت ذنوبك ملء السماء والأرض، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، تب إلى الله ويغفر الله عز وجل توبتك، فإن رحمة الله عز وجل أوسع من ذنوبك توب إلى الله وعد إلى الله. قال النبي محمد، والحديث عند ابن ماجه وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. لتاب الله عليكم. من الذنوب أصلا هتوصل للسماء؟ مين اللي عمل ذنوب تملأ الأرض؟ بل في الحديث القدسي عند الترمذي وصحيح الألباني من حديث أبو هريرة قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني يوم القيامة بقراب الأرض خطايا تملأ الأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فرحمة الله ومغفرة الله أوسع من ذنوبك. ده من عمل الشيطان، لأن كثيرا من الشباب إذا قلت له تبت إلى الله يقول لك ذنوبي كثيرة، عملت كتير. يا شيخ، أنا عملت كل اللي يخطر في بالك، كل ذنب تتخيله عملته ربنا مش هيغفر لي. لا، من عمل الشيطان. الله يغفر الذنوب مهما عظمت مهما كثرت، بشرط أن تحقق التوبة الصادقة، أن تحقق التوبة النصوحة بشروطها كما ذكرنا. يا أخي، الله عز وجل غفر الذنب لرجل قتل 100 نفس. تخيل واحد في هذه البلدة قتل 100 واحد هتقولوا على ايه؟ قتل 100 واحد هتقولوا على ايه؟ ده انت هتقولوا دخل عليه النار من بدري. واحد قتل 100 نفس ومع ذلك غفر الله له ذنوبه ولم يعمل صالحا قط. الحديث عند مسلم من حديث ابي سعيد الخدري قال النبي ان من كان قبلك كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفس. رجل قتل 99 واحد فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض. خد بالك عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب دل على عابد مش عالم. ودي مشكلة تجد العباد الآن يفتون والفتوى ده تكون إلا لأهل العلم. فذهب إلى هذا الراهب وقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال له الراهب 99 نفسا ليس لك توبة. قال ليس لي توبة. قال له ليس لك توبة فقتله وأكمل به المئة. الرجل فيه خير فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. يا الله انظر إلى فضل العلم فدل على عالم. فلما ذهب إليه قال أني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال له العالم ومن يحول بينك وبين التوبة إلى الله؟ مين؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله اعبد الله معهم واترك أرضك فإنها أرض سوء ما سبته يعصى ربنا. فانطلق الرجل إلى هذه الأرض في وسط الطريق انتبه قال النبي في وسط الطريق مات مات وخد بالك هو في نص الطريق بالضبط. قال النبي فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. جت ملائكة الرحمة عايزة تاخده للجنة جت ملائكة العذاب عايزة تاخده للنار. قال النبي فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ده تقول له بتاعنا وده يقول له للتنين ده بتاعنا. ملائكة الرحمة تقول جاء تائبا وملائكة العذاب تقول ما عمل عملا صالحا قط. فأرسل الله إليهم ملكا على صورة شخص وحكموه بينهم. طب نعمل ايه؟ فقال لهم قيسوا المسافة بين الأرضين الأرض المعصية وأرض الطاعة فإلى أيتهما كان أقرب تأخذه الملائكة التي هي من أهلها. فقاسوا الملائكة فأوحى الله إلى أرض الطاعة أن اقتربي وإلى أرض المعصية أن ابتعدي فقبضته ملائكة الرحمة. تاب الله عليه مع أن الذنب كان كبير قتل 100 نفس فالله يغفر الذنب. بل عند في تنبيه الغافلين للسمرقندي أن أبا هريرة التقى به رجل وقال يا أبا هريرة التقت به امرأة بعد صلاة العشاء وقالت يا أبا هريرة إني فعلت ذنبا فهل لي من توبة؟ انظروا إلى ذنبها. قالت له أنا عملت ذنب لي توبة؟ قال ما ذنبك؟ قالت زنيت وحملت من الزنا وبعدما وضعت ولدي قتلت ولدي. فقال لها أبو هريرة هلكت وأهلكت ليس لك توبة. فلما انصرفت المرأة بعدما أخشي عليها قال أبو هريرة كيف أفتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ إزاي الدفت والنبي موجود؟ ثم ذهب مسرعا إلى النبي وحكى له ما جرى. قال له النبي بل هلكت أنت وأهلكت يا أبو هريرة أنت أين أنت من قول الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فذهب أبو هريرة مسرعا إلى المرأة قال جن أبو هريرة. الصبيان قالوا جن أبو هريرة من شدة بحث على هذه المرأة قد أفتها خطأ. فلما لقيها وأخبرها بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خر عليها خرت المرأة مخشيا عليها. فلما أفاقت قالت عندي حديقة تصدقت بها لله فرحة بتوبة الله عليها. فباب التوبة مفتوح يا أخي. الله عز وجل دعا النصارى للتوبة. يبقى أنت يا مسلم يا عاصم يغفر لك ذنوبك حتى لو كانت ذنوبك كثيرة. قال الله سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن المسيح هو ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. شوف ربنا بيقول إيه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بل الله عز وجل دعا الكفرة إلى التوبة. الكفرة دعاهم إلى التوبة. قال الله عز وجل كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لو كفوا عن الكفر والذنوب والمعاصي وعادوا إلى طاعة الله والتوحيد إلى الله لغفر الله عز وجل لهم كل ذنوبهم. فيا عباد الله توبوا إلى الله ولا تيأس من رحمة الله يا عبد الله ولا تيأس من روح الله يا عبد الله. فالله يغفر الذنوب جميعا. المهم أن تقبل على الله وتوب إلى الله. أنت داخل على رمضان أهو هيا رمضان موسم للطاعة تتوب ربنا يغفر لك كل اللي فات. وإيه تتبع هذه التوبة بأعمال صالحة في رمضان بقراءة قرآن وذكر واستغفار وصدقة. الله يبدل السيئات السابقة إلى حسنات وتبدأ في مسيرة طيبة مع الله بالطاعة والعمل الصالح فيكسر له حسناتك ويكسر لك ثوابك ويغفر لك ذنبك وتعيش على طاعة الله حتى يغفر الله عز وجل لك ذنوبك. وأختم الخطبة الأولى بهذه القصة. في زمن موسى كان شابا يسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي يعمل كل الذنوب اللي تخطر في باله ويتوب ويعود ويتوب ويعود. فأوحى الله إلى موسى يا موسى قل لعبد فلان أني قد غضبت عليه. الله أكبر. فلما أخبره موسى ذهب إلى الصحراء قائلا إلهي إلهي أنفذت رحمتك أم ضرتك معصيتي أم ضرتك معصيتي والكرم من صفاتك القديمة واللؤم من صفاتي الحديثة أفتغلب صفتي صفتك. إلهي إن طردت عبادك عن بابك فإلى من يرجعون وإن حجبتهم عن رحمتك فإلى من يقصدون. عبادي إلهي إن كان لابد من عذابي فاحمل علي ذنوب العالمين فإني فنيتهم اليوم بنفسي. فأوحى الله إلى موسى أن كل عبدي أن لو ذنوبه كانت ملء السماء والأرض لغفرتها له بعدما عرفني بكمال القدرة والرحمة والمغفرة. فالله يغفر الذنوب مهما عظمت الذنوب. والتوبة هي حقيقة الدين. قال ابن القيم التوبة هي حقيقة الدين والدين كله يدخل في مسمى التوبة. والدين كله يدخل في مسمى التوبة. ولذلك استحق التائب أن يكون حبيب الله. قال الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ده أنت لما تتوب إلى الله ربنا يحبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد بأمر الله رب العالمين أختم حديثي عن التوبة بهذا الحديث الذي يبين لك أيها العاصي أيها المؤمن أيها التائب بأن الله يفرح فرحا شديدا بتوبتك. فهيا أقبل على ربك ولا ترجع ولا تتردد ولا تجعل نفسك فريسة للشيطان. روى مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم دخل أرض فلا ومعه راحلته فانفلتت منه راحلته فأيس منها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت. فإذا هو كذلك إذ وجد راحلته واقفة على رأسه فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي أخطأ من شدة الفرح. النبي يقول ربنا يفرح بتوبة عبده بمثال. ضرب لك مثال رجل دخل الصحراء معه الناقة الناقة عليها الطعام والشراب وهو في الصحراء هربت منه الناقة وعليها الطعام والشراب فلم يجد أكلا ولم يجد شربا ولم يجد الوسيلة التي تنقله إلى بلده. فلما بحث عن الناقة يمة ويصرح لم يجد الناقة فانتظر الموت وجلس تحت شجرة ينتظر الموت. انظر إلى شعور هذا الرجل ينتظر الموت حزن كآبة بينما هو كذلك نظر فوجد راحلته فوق رأسه وعليها الطعام والشراب ففرح فرحا شديدا وأخذ بخطامها بلجامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. انظر إلى شدة الفرح. قال النبي أخطأ من شدة الفرح. الله يفرح بتوبة عبده فرحا أشد من فرحة هذا الرجل. يبقى توب إلى الله بقى. ربنا هيفرح بيك وهيحبك وهيغفر لك. توب إلى الله. مستني إيه؟ لسه بتسمع الأغاني؟ لسه بتتفرج على المسلسلات؟ لسه بتتفرج على الأفلام؟ كل دي معاصي. ما تخدعش نفسك وتقول دي بالذنوب، دي معاصي. لسه بتشرب الدخان؟ معاصي. لسه بتنظر للنساء؟ معاصي. ربما تموت وأنت تفعل ذنبا من هذه الذنوب. يلا ارجع لربنا بقى، عد إلى الله يا عبد الله. ما تقولش أنا شاب. الموت لما بيجي ما بيفرقش بين شاب وصغير ولا كبير، ما بيفرقش بين صحيح ومريض. توب إلى الله، عد إلى الله، استغفر الله، افعل الطاعات وابتعد عن المهلكات وابتعد عن الذنوب والمعاصي يا عبد الله. بذلك قد انتهيت من خطبتي للحديث عن التوبة. وقبل أن أنزل من على هذا المنبر المبارك أود أن أنبه على أمر في غاية الأهمية. إخوانكم في هذا المسجد المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجزيهم كل خير وأن يتقبل منهم جهدهم وعملهم. قاموا بإنشاء أو قاموا بتنظيم 10 أيام دعوية، دروس بين المغرب والعشاء في هذا المسجد المبارك. تبدأ هذه الدروس في ليلة 13 من شعبان، يوم 13 شعبان هتبدأ الدروس دي. وكل يوم يأتي إليكم شيخ من مشايخنا الأفاضل يعلمونكم الكتاب والسنة. النصيحة لكم أن تحرصوا على حضور هذه الدروس المباركة. والله يا عباد الله هذه الدروس نافعة وفائدة لصاحبها، بل لها فضل عظيم. هذكر 3 أحاديث في فضل مجلس العلم. تخيل انت طالع من بيتك وهتحضر درس علم، ايه الفضل اللي انت هتاخده؟ ايه الثواب اللي هيعود عليك؟ اول حديث عند مسلم من حديث ابو هريرة، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. ده رقم 1. طالع من بيتك تسمع العلم، ربنا يسهل لك طريق الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا لما تيجي تقعد في مجلس العلم، ايه اللي بيحصل؟ نزلت عليهم السكينة. الله اكبر، ربنا يشرح صدرك ويبعد عنك القلق والهم والغم والقرب. الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. الملائكة بتنزل، والملائكة بتنزل بالخير والرحمة والبركة على هؤلاء الناس الذين يجلسون في مجلس العلم. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ربنا يذكرك وانت مين؟ لما تقعد في مجلس العلم ربنا يذكرك. اي يذكرك. طب يذكرك ازاي؟ يباهي بك الملائكه. حديث عند البخاري ومسلم من حديث معاويه بن ابي سفيان ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على بعض الصحابه وهم يجلسون في المسجد لو قاعدين، قال: ما اجلسكم هكذا قاعدين ليه كده؟ قالوا: جلسنا نذكر الله، نحمد الله على ان هدانا للاسلام. قال: الله ما اجلسكم الا هذا؟ يعني انتم بالله عليكم ما عدتوش الله انكم تذكروا الله؟ قالوا: الله ما اجلسنا الا هذا. يحلفهم بالله. قال النبي: اما اني لم استحلفكم تهمه لكم، ولكن اتاني جبريل انفا واخبرني بان الله يباهي بكم الملائكه. شوف لما تقعد في مجلس العلم تنزل عليك السكينه، والملائكه تنزل عليك، والملائكه بتنزل بالرحمه والخير، وربنا ينزل عليك الرحمات، وايه ربنا يسهل لك طريق الجنه، وايه وربنا يذكرك عنده في الملأ الاعلى عند الملائكه. بيذكرك ازاي؟ بيبهدلك الملائكه. الله يقول: شوفهم يا ملائكه، هم دول عبادي، هم دول اللي كنت بتقولهم هيفسدوا في الارض ويسفكوا الدماء. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، قالوا: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يا رب ارحمني فيها. ناس احنا بنطيعك اهو. الملائكه اعترضت على الله، قال: اني اعلمه ما لا تعلمون. فكان الجزاء ان يباهي الله عز وجل بنا الملائكه. اهم بدل اللي كنت بتقولوا يسفكوا الدماء. لا، ما راحوش قعدوا على القهاوي، ما قعدوش في البيوت وتركوا مجلس العلم. فعبد الله احرص على مجلس العلم، بل هناك حديث لو لم تخرج من مجلس العلم الا به لكفى. حديث في الصحيح من حديث ابو هريره، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ان لله ملائكه سياحين يلتمسون مجالس العلم، بيبحثوا عن مجالس العلم، فإذا وجدوه قال بعضهم لبعض: هلموا إلى غايتكم. يعني في ملائكة شغلتها تمشي في الأرض كده، في كوكب الأرض كله، تبحث عن مجالس العلم. فإذا وجدوا مجلس علم في هذا المسجد، قال الملائكة لبعضهم: هلموا إلى غايتكم، لقينا مجلس علم في مسجد النقطة في متر كرامة. فتجلس الملائكة. ارجع للحديث الأول: وحفتهم الملائكة. فينتهي مجلس العلم، فتصعد الملائكة إلى رافع الأرض، إلى رافع السماء بغير عمد، وباسط الأرض على ماء جمد. فيقول الله للملائكة وهو أعلم بحال عباده: كيف وجدتم عبادي؟ انتوا بتعملوا إيه؟ قاعدين على القهوه قاعدين قدام المسلسلات ولا قاعدين في المسجد يسمعوا قال الله وقال رسول الله، فتقول الملائكه وجدناهم يسبحونك ويذكرونك ويحمدونك يا الله، فيقول الله وهل راوني هم شافوني، تقول الملائكه لا، فيقول الله وكيف لو راوني، قالت الملائكه لكانوا اشد لك ذكرا يا الله، فيقول الله للملائكه وماذا يطلبون؟ عايزين ايه؟ قاعدين تجلسوا متسمعين قال الله ورسول الله، قال يطلبون الجنه، قال الله هل راوها شافوا الجنه؟ فتقول الملائكه لا، فيقول الله وكيف لو راوها، قالت الملائكه لكانوا اشد طلبا لها بالطاعه، فيقول الله ومما يتعوزون، خايفين من ايه؟ تقول الملائكه يخافون من نارك يا الله، فيقول الله وهل راوها شافوا النار؟ فتقول الملائكه لا يا رب، فيقول الله وكيف لو راوها، طب لو شافوا النار، قالت الملائكه لكانوا اشد فرارا منها يا رب. اسمع بقى البشرى دي عشان تعرف فضل مجلس العلم، حافظ على الدروس دي العشر ايام دول تبقى لابد هنا قاعد هنا نايم هنا، ما تسيبش الاخوه وتمشي. قال الله اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. انت عايز تتوب بقى، عايز ربنا يغفر لك ذنوبك. في روايه اخرى واني قد اعطيتهم ما يطلبون واجرتهم مما يخافون. احضر مجالس العلم، شوف الفضائل، السكين، الرحمه، الملائكه بتنزل عليك، ربنا بيذكرك، ربنا بيغفر لك ذنوبك، ربنا بيكتبك من اهل الجنه، ربنا بينجيك من النار. يبقى احرص على مجالس العلم، يعلنوا عن الموعد هذه الدوره المباركه، فاحرصوا وفرغوا انفسكم لهذه الاوقات الثمينه، تعلموا لعلك تتعلم معلومه تكون سببا في دخولك الجنه. والله ممكن تسمع حديث تعمل به الحديث ده لوحده سبب في دخولك الجنه. احرص على العلم وخد بالك، ربنا ذم الذين يعرضون عن مجالس العلم، قال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. هم بيعرضوا عن التذكرة عن الموعظة عن مجالس العلم كأنهم حمر جمع حمار. ذم ذم ذم للذين يعرضون عن قال لك رسول الله، الله شبههم بالحمير، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ضلالا بعيدا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واجبر كسرنا وارحم ضعفنا، واستر عيوبنا واحفظ بناتنا واستر نساءنا، وربي لنا أولادنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. يا رب انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم انتقم من هذا الظالم وممن حوله يا رب العالمين، وعجل بالفرج لهم يا رب العالمين. يا رب استعملنا ولا تستبدل بنا، اجعلنا من خدمة دينك يا رب العالمين. ربنا ارزقنا الإخلاص والصدق والقبول، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسألكم بالله أن تسامحونني على الإطالة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.